الإمام الخطيب رحمة الله عليه جزاه الله عنا وعن المسلمين جزاه الله خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف. وصلنا إلى قوله رحمه الله والألف واللام في قوله على الأرض، يعني بالحديث الذي قاله عليه الصلاة والسلام: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. نعم. والألف واللام في قوله على الأرض للعهد لا للجنس، وهي أرض العرب بدليل تصرفه فيها وإليها غالبا دون أرض يأجوج ومأجوج وأقاصي جزر الهند والسند مما لا يقرب السمع اسمه السمع مما لا يقرب السمع اسمه، يعني هذا بيعرف اسمه، يعني علاوة على يعرف الأرض ما هي اسمه، يقول ما سمعت في اسمه. نعم. ولا يعلم عنه ولا جواب عن الدجال. نعم، يعني الدجال ولا جواب عن الدجال، يعني الدجال يبقى لا يموت. ولذلك الشيخ قال: لا جواب عن الدجال، الدجال هو عند يأجوج ومأجوج بتلك الأراضي. نعم. قال السهيلي: واختلف في اسم الفضل اختلافا متباينا، فعن ابن النفي أنه قال: إيليا بن ملتان بن فايا بن شاجح بن أرخشد بن سام بن عليه السلام، وقيل هو ابن عامير ابن سماري بن أريا بن عامر سمالجي. نعم. ابن علقمة ابن عيسى ابن إسحاق، وأن أباه كان ملكا، وأن أمه كانت بنت فارس واسمها أنها، وأنها ولدته في مغارة، وأنه وجد هنالك وجد هناك وشاة ترضعه وأنه وجد هنالك وشاة ترضعه في كل يوم وشاة، ما هي وجد وشاة؟ نعم. وأنه وجد هنالك وشاة ترضعه، أيوة والحال يعني. نعم. في كل يوم من غنم رجل من القرية، فأخذه الرجل فرباه، يعني صاحب الغنم. نعم. مالك طلب الملك وطلب الملك الذي هو أبونا، طلب الملك أبوه كاتبا. نعم. وجمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصحف التي أنزلت على إبراهيم وشيك، كان ممن أقدم عليه من الكتاب ابنه الخضر وهو لا يعرفه، فلما استحسن خطه ومعرفته وبحث عن جلية أمره عرف أنه ابنه، فضمه بنفسه وولاه أمر الناس. ثم إن الخضر فر من الملك لأسباب يطول ذكرها، إلى أن وجد عين الحياة كشرب منه، فهو حي إلى أن يخرج الدجال، وأنه الرجل الذي يقتله الدجال. يعني عم يعتمد هذا الشيء أنه باقي. وأنه الرجل الذي يقتله الدجال ويصعه ثم يحييه الله تعالى. لا بس كأنه يعني هو الحياة بيد الله، لكن هو يحييه الدجال. وعندما يحييه يعني يظن أن الناس وآمن أو يؤمن به، يقول أنا يعني تيقنت أنك الدجال، يعني لأنه يحيي ويميت الدجال. نعم، بسم الله العافية. لتتم فتنة الناس به، أسأل الله السلامة. وقيل لم يدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح. تفعل قيل. وقال البخاري طائفة من أهل الحديث منهم شيخنا أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى إنه مات قبل انقضاء المئة من قوله عليه الصلاة والسلام إلى رأس المئة عام لا يبقى على هذه الأرض ممن هو عليها أحد، يعني من كان حيا حين قال هذه المقالة. ربما لم يكن يعني. قلت قد ذكرنا هذا الحديث والكلام عليه وبينا حياة الخضر إلى الآن، يعني هذا اللي بيعتمد. نعم. الخامسة، قيل إن الخضر لما ذهب يفارق موسى عليه السلام قال له موسى أوصني، قال كن بساما ولا تكن ضحاكا، يعني كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودع اللجاجة. شو اللجاجة؟ يعني الإلحاح والعناد في الخصومة والتمادي بها، هي اللجاجة. نعم. ولا تمشي في غير حاجة، ولا تعب على الخطائين خطاياهم، وابكي على خطيئتك يا ابن عمر. هو رسول من أولي العزم، سبحان الله. قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، قال ابن إسحاق وكان من خبر ذي القرنين أنه أوتي ما لم يؤت غيره، يعني ممن ملك. نعم. فمدت له الأسباب حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربها لا يطأ أرضا إلا سلط على أهلها، حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق. قال ابن إسحاق حدثني من يسوق الأحاديث عن العادم فيما توارثوا من علم ذي القرنين أن ذي القرنين كان من أهل مصر، اسمه مدربان مردبان ابن مردبة اليوناني من ولد يونان ابن يافث ابن نوح. قال ابن هشام واسمه الإسكندر وهو الذي بنى الإسكندرية فنسبت إليه. قال ابن إسحاق وقد حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معدان التلاعي وكان خالد رجل قد أدرك الناس رجلا قد أدرك الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذي القرنين فقال ملك مسح الأرض من تحتها بالأسباب يعني أوتي الأسباب. وقال خالد وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول يا القرنين فقال اللهم غفر يعني سمع رجلا ينادي رجلا يعني بهذا القرنين نعم فقال اللهم غفرا أما رضيت أن تسموا بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة؟ قال ابن إسحاق والله أعلم أي ذلك كان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أم لا؟ والحق ما قال. قلت وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سمع رجلا يدعو آخر يا ذا القرنين فقال علي رضي الله عنه أما كفاكم أن تسميتم بأسماء الأنبياء حتى تسميتم بأسماء الملائكة؟ نعم صلى على الحال الملائكة. وعنه أنه عبد ملك أنه عبد ملك بكسر اللام قال ملك نصح الله فأيده. نعم. وقيل هو نبي مبعوث فتح الله تعالى على يديه الأرض. وذكر الدارقطني في كتاب الأخبار أن ملكا يقال له رباقيل كان ينزل على ذي القرنين ملك أنا لا مو ملك ملك أن ملكا يقال له رباقيل كان ينزل على ذي القرنين وذلك الملك هو الذي يطوي الأرض يوم القيامة وينقضها فتقع أقدام الخلائق كلها كلهم بالساهرة يعني يتصرف في الأرض فيما ذكر بعض أهل العلم. وقال السهيلي وهذا مشاكل بتوكيده بذي القرنين الذي قطع الأرض مشارقها ومغاربها كما أن قصة خالد بن سنان بتسخير النار له مشاكلة بحال الملك يعني تسخير النار لخالد بن سنان بحال الملك الموكل بها وهو مالك عليه يعني يا الله يرحمه يعني أخبار نعم. ذكر ابن أبي خيثمة في كتاب البدء له خالد الخلق وذكر نبوته وذكر أنه وكل به من الملائكة مالك خازن النار وكان من أعلام نبوته أن نارا قال لها نار الحدثان أو الحدثان الحدثان كانت تخرج على الناس من غار فتأكل الناس ولا يستطيعون ردها فردها خالد بن سنان فلم تخرج بعد. نعم. يعني الله أعلم بهذه الأخبار. نعم. وما ينبني عليها شيء يعني. الحرية من الإسرائيليات. يعني. خلاص اقرأ بالسورة في الكهف وانتهى. ويسألونك عن ذي القرنين. نعم. واختلف في اسم ذي القرنين في السبب الذي سمي به لذلك اختلافا كثيرا. فأما اسمه فقيل هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني، وقد تشدد قافه. يعني المقدوني. نعم. وقيل اسمه هرمس، ويقال اسمه هرديس أو هرديس أو هرديس. نعم. وقال ابن هشام هو الصعب بن ذي يزن الحميري من ولد وائل بن حمير. وقد تقدم قول ابن إسحاق. نعم. وقال وهب بن منبه هو رومي. وذكر الطبري حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ذا القرنين شاب من الروم، وهو حديث وآت السنة. يعني. قاله ابن عمر. يعني. قال السهيلي والظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان. يعني فيها لبس. أن ذا القرنين شاب من الروم وهو حديث واهي السلام. يعني مشكلة يعني لكن يعني الحديث واهي السلام. أما وهو عليكم ذا القرنين، يعني ذا القرنين، أن ذا القرنين هو حديث يعني فيه يعني. نعم. قال السهيلي والظاهر من علم الأخبار أنهما اثنان، أحدهما كان على عهد إبراهيم عليه السلام، فيقال إنه الذي قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بئر السبع بالشام. قضى يعني جعل الأسئلة إبراهيم كما أن قصة يعني. نعم. والآخر أنه كان قريبا من عهد عيسى عليه السلام، وقيل إنه أفريدون الذي قتل بيوراسف ابن أرواندسب الملك الطاغي الذي على سيدنا إبراهيم يعني. على عهد إبراهيم عليه السلام. وأما الاختلاف في السبب الذي سمي به فقيل إنه كان ذا ضفيرتين من شعر فسمي بهما، ذكره الثعلبي وغيره. والضفائر قرون الرأس، يعني يسمى الرأس قرن، يعني له قرنان يعني ضفيرتان. ومنه قول الشاعر فلثمت فاها آخذا بقرونها. نعم. شرب النزيف ببرد ماء أشرب. نعم. وقيل إنه رأى في أول ملكه كأنه قام يعني رأى رؤيا يعني. رأى رؤيا. نعم. كأنه قابل على قرني الشمس فقص ذلك، ففسر بأنه سيغلب ما ذرت عليه الشمس. نعم. فسمي بذلك ذا القرنين. نعم. وقيل إنه سمي بذلك لأنه بلغ المغرب والمشرق فكأنه حاد قرني الدنيا. وقال الطائفة: إنه لما بلغ مطلع الشمس كشف بالرؤية قرونها، فسمي بذلك ذا القرنين أو قرني الشيطان فيها. وقال وهب بن المنبه: كان له قرنان تحت عمامه. نعم بالفعل كان له قرنان. الله أعلم. نعم. وسأل ابن الكواء علي رضي الله عنه عن ذي القرنين أنبيا أم ملكا؟ فقال: لا ذا ولا ذا، كان عبدا صالحا دعا قومه إلى الله تعالى فشجوه على قرنه، ثم دعاهم فشجوه على قرنه الآخر فسمي ذا القرنين قيل كل قرن. نعم. واختلفوا أيضا في وقت زمانه، فقال قوم: كان بعد موسى عليه السلام، وقال قوم: كان في الفترة بعد عيسى. نعم يعني بين سيدنا عيسى وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من أهل الفترة. نعم. وقيل كان في وقت إبراهيم وإسماعيل، وكان الخضر عليه السلام صاحب لوائه الأعظم، وقد ذكرناه في البقرة. وبالجملة فإن الله تعالى مكنه وملكه ودانت له الملوك. فروي أن جميع ملوك الدنيا كلها أربعة. نعم كلام ثاني يعني. نعم. مؤمنان وكافران. فالمؤمنان سليمان بن داود وإسكندر، والكافران نمرود وبخت نصر. وسيملكها من هذه الأمة خامس، لقوله تعالى: ليظهره على الدين كله وهو المهدي. وقد قيل إنه سمي ذا القرنين لأنه كان كريم الطرفين من أهل بيته، شريف من قبل أبيه وأمه. في التخيل أن يكون قرني سيدي أكيد خلق رب العالمين حيث بشرية إلا نفس هم يتكلموا يعني عدة كلام لعل يعني عدة أسلام جل. نعم. وقيل لأنه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حي. وقيل لأنه كان إذا قاتل يعني 200 سنة انقرض وهو حي. يعني الله أعلم. وقيل لأنه كان إذا قاتل قاتل بيديه وركابيه جميعا. وقيل لأنه بيديه وركابيه. وقيل لأنه أعطي علم الظاهر والباطن. وقيل لأنه دخل الظلمة والنور. وقيل لأنه ملك ملك ملك فارس الروم. قوله تعالى: إنا مكنا له في الأرض. قال علي رضي الله عنه: سخر له السحاب، ومدت له الأسباب، وبسط له في النور، فكان الليل والنهار عليه سواء. نعم. وفي الحديث يعني اشكرون بسط له في النور فكان الليل والنهار عليه سواء، يعني إذا أراد يظهر، وإلا يعني النور يعني يكون هذا عذاب كما قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سربدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. نعم. نعم. في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أهل الكتاب لرجاله قال لرجال من أهل الكتاب سألهم عن ذي القرنين فقال إن أول أمره كان غلاما من الروم فأعطي ملكا فسار حتى أتى أرض مصر فابتنى بها مدينة قال لها الإسكندرية فلما فرغ أتاه ملك فعرج به فقال له انظر ما تحتك قال أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرها فقال له الملك تلك الأرض كلها وهذا السواد الذي تراه محيطا بها هو البحر وإنما أراد الله تعالى أن يريك الأرض وقد جعل لك سلطانا فيها فسر في الأرض فعلم الجاهل وثبت العالم الحديث. قوله تعالى وآتيناهم من كل شيء سببا. قال ابن عباس من كل شيء علما يتسبب به إلى ما يريد. وقال الحسن بلاغا إلى حيث أراد يتسبب به. نعم. وقيل من كل شيء يحتاج إليه الخلق. وقيل من كل شيء يستعين به الملوك في فتح المدائن وقهر الأعداء. وأصل السبب الحمل فاستعير لكل ما يتوصل به إلى شيء فليمدد بسبب إلى السماء يعني بحبل والسماء يعني سقف أو شيء من الآية. فأتبع سببا قرأ ابن عامر عاصم حمزة والكسائي فأتبع سببا مقطوعة الألف قرأ حمزة قطع فأتبع ثاني جيم المقابل حمزة وصل فاتبع. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو فاتبع سببا يوصل أي اتبع سببا من الأسباب التي أوتيها. قال الأخش تبعه وأتبعه بمعنى وأتبعه وأتبعه يعني نافع أبو جعفر لكن الناس يعني أهل مكة ابن كثير ما ذكر. نعم. فذاك الذي كان سون فأما الإمام المأزون لا لا نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا شعب البيت أما الكريم فأما الكريم السر في وأما الكريم بالسر الطيب نافع فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا وشيخ أبو جعفر كمان بالمدينة لكن يعني يقولوا الحرميان من الحرميان يعني هو إمام المدينة وابن كثير إمام مكة ما جاب ابن كثير. نعم. ابن كثير مكة له بلد. أي نعم. قال الأخبش تبعته وأتبعته بمعنى أيوة. مثل ردفته وأردفته ومنه قوله تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب أو فاتبعه. نعم. ومنه إتباع في الكلام مثل حسن بسن الإتباع يعني يسموه يعني مرادف له انت ما بنقول كذب مزع كذب مزع اتباع يعني باع حسن بس نعم وقبيح شقي نعم قال النحاس اختار ابو عبيد قراءه اهل الكوفه قال لانها من السير وحكى هو والاصمعي انه قال تبعه واتبعه اذا سار ولم يلحق واتبعه اذا لحق من السير السير من المشي فأتبع يعني لحيقة أو أتبع به شيئا يعني على كل حال هو اختار يعني والثاني ليس القراءة يعني كأنه رجح ولا مثل بعض يعني كلاهما متواتر نعم قال أبو عبيد قال تبعه واتبعه نعم كل بمعنى إذا سار ولم يلحق نعم قال أبو عبيد مثله فأتبعوهم مشرقين نعم يعني لحقوه نعم إذا سيدنا موسى نعم قال النحاس وهذا التفريق وإن كان الأصمعي قد حكاه لا يقبل إلا بعلة أو دليل قوله عز وجل فأتبعوه مشرقين ليس في الحديث أنهم لحقوه وإنما الحديث لما خرج موسى عليه السلام أصحابه من البحر وحصل فرعون وأصحابه لحقوهم الآية لحقوهم يعني الحقيقة فأتبعوهم مشرقين فأتبعوهم فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني هيصلوا عنا لحقوهم ولم يدركوهم نعم لما خرج موسى عليه السلام وأصحابه من البحر وحصل فرعون وأصحابه انطبق عليهم البحر والحق في هذا أن تبع واتبع وأتبع لغات بمعنى واحد وحي بمعنى السير فقد يجوز أن يكون معه لقاء وأن لا يعني اتبعه بمعنى لحقه أو لم يلحق يلحق به نعم حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي حامية هذا خطأ على عاصم هذا خطأ تبو شعبي بدال لكن شعبي يعني ما أنه تلميذ عاصم أطلق عليه لكن يعتبره أنه حفظ كمان تلميذ عاصم قرأ حمية لذلك مراد بعاصم شعبي والثاني حفص نعم الباقون حمئة نعم كثيرة الحمأة الحمأة وهي الطينة السوداء تقول حمأت البئر حمأة للتسكين إذا نزعت حمأتها وحمئت البئر حمأة للتحريك كثرت حمأتها نعم ويجوز أن يعني صار بدها تنظيف ويجوز أن تكون حامية من الحمأة فخففت الهمزة وقلبت يا حمأة نعم وقد يجمع بين القراءتين

وأمم في وسط الأرض منهم الجن والإنس ويأجوج ومأجوج. فأما اللتان بينهما طول الأرض فأمة عند مغرب الشمس يقال لها ناسك، وأما الأخرى فعند مطلعها يقال لها منسك، وأما اللتان بينهما عرض الأرض فأمة في قطر الأرض الأيمن يقال لها هاوية، وأما الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر يقال لها تاويل. فقال ذو القرنين إلهي قد نددتني لأمر عظيم لا يقدر قدره إلا أنت، فأخبرني عن هذه الأمم بأي قوة أكافرهم وبأي صبر أقاسيهم وبأي لسان أناطقهم، فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قوة؟ فقال الله تعالى سأذكرك بما حملتك أشرح لك صدرك وتسمع كل شيء وأثبت لك فهمك فتفقه كل شيء وألبسك الهيبة فلا يروك شيء وأسخر لك النور والظلمة فيكونان جندا من جنودك، يهديك النور من أمامك وتحفظك الظلمة من ورائك. فلما قيل له ذلك سار بمن اتبعه فانطلق إلى الأمة التي عند مغرب الشمس لأنها كانت أقرب الأمم منه وهي ناس، فوجد جموعا لا يحصيها إلا الله تعالى وقوة وبأسا لا يخلقه إلا الله وألسنة مختلفة وأهواء متشتتة، فكاثرهم بالظلمة وضرب حولهم 13 من جند الظلمة قدر ما أحاط بهم من كل مكان حتى جمعتهم في مكان واحد، ثم دخل عليهم بالنور فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته. فمنهم من آمن به ومنهم من كفر وصد عنه، فأدخل على الذين تولوا الظلمة فغشيتهم من كل مكان، فدخلت إلى أفواههم وألوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من كل مكان، فتحيروا فماجوا وأشفقوا أن يهلكوا، فعجوا إلى الله تعالى بصوت واحد إنا آمنا، فكشفها عنه وأخذهم عنه ودخلوا في دعوته، فجند من أهل المغرب أمما عظيما فجعلهم جندا واحدا، ثم انطلق بهم يقودهم والظلمة تسوقهم وتحرسه من خلفه، والنور أمامه يقوده ويدله، وهو يسير في ناحية الأرض اليمنى يريد الأمة التي في قطر الأرض الأيمن وهي هاويل. وسخر الله تعالى يده وقلبه وعقله ونظره فلا يخطئ إذا عمل عملا، فإذا أتى مخاضة أو بحرا بنى سفنا من ألواح صغار مثل النعال، فنظمها في ساعة ثم جعل فيها جميع من معه من تلك الأمم، فإذا قطع البحار والأنهار فتقها ودفع إلى كل لواء إلى كل رجل لوحا فلا يبتئس بحمل. خفيف عمله يا مشقة. فانتهى إلى هاوية وفعل بهم كفعله بنازك، فآمن وفرغ منهم وأخذ جيوشهم وانطلق إلى ناحية الأرض الأخرى